ذكر الناظم ذكر المطلق والمقيد في ضمن مبحث العموم والخصوص، ما افردهمش بباب، رغم ان ده مبحث مستقل في اصول الفقه. فصار هنا فيه تساؤل مطوي، ما الداعي لهذا ايها الناظم؟ فالشارح اشار الى النكته التي، والنكته مش معناها الجوك يعني، النكته معناها ايه؟ يعني ايه النكته؟ المعنى اللطيف، المعنى الذي. اهلا يا دكتور، ازاي؟ اهلا بك، هات كرسي للدكتوره محمود لو سمحت، او يا مصطفى اقعد انت، اقعد يا مصطفى. اهلا بيك، انت ما عندك الكتاب؟ طيب اجيب لك نسخه من عندي. عندك نسخه؟ شوف لك نسخه هناك في المكتب. تفضل يا استريحي وانا اجيب المصحف من عندي. استريح يا دكتور، استريح. ما شلفني.